الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نستمر في قراءتنا للشذرة الذهبية في علم العربية، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 28 من ذي الحجة لعام 3400 الموافق ليلة 15 من الشهر 12 لعام 29. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: وفي الأسماء الستة قام أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه وكذلك أخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال. وفي التثنية قام الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وفي جمع مذكر السالم قام الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وتقول في الأمثلة الخمسة: تقومان ويقومان وتقومون ويقومون وتقومين. وفي النصب لن يقوما، وفي الجزم لم يقوما. وتقول في المعتل في الجزم: لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. المرفوعات يكفي هذا؟ يكفيكم ولا كثير عليكم؟ طيب، عرفنا فيما تقدم أن هناك علامات أصلية في الإعراب، وهذا عرفنا بعدما عرفنا أن الإعراب معناه تغير آخر الكلمة. تغير آخر الكلمة يقال عنه ماذا؟ يقال عنه إعراب. فالعلامة الأصلية للرفع يا عبد العزيز، العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة. والعلامة الأصلية للنصب العجمي فتحة. والعلامة الأصلية للخفض الكسرة. والعلامة الأصلية للجزم السكون. فما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويجزم بالسكون يقال عنه أنه معرب بالعلامات الأصلية. ولكل علامة نوائب ينوبون عنها، نوائب ينوبون عنها. فتقدم معنى يقول: وتقول في نصب جمع المؤنث السالم رأيت الهنداتي. وفي التنزيل قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات. فهو جمع يعني ليس بمفرد ولا مثنى، مؤنث يعني ليس بمذكر، سالم يعني سلمت حروفه كما هو في الاسم المفرد، وإنما جمع بزيارة ألف وتاء. فكلمة هند للجمع تقول هندات، هي هند، لا زالت حروفها ولا نقصت ولا تغيرت حركات الكلمة. هند هي هند، هند أضف لها ألف تاء تصير هندات. مسلمة مسلمات، قانتة قانتات، مؤمنة مؤمنات. فهو جمع يعني ليس بمفرد ولا مثنى، ومؤنث يعني ليس بمذكر، وسالم سلمت حروفه عند الجمع، سلمت حروف الاسم المفرد عند الجمع. ماذا حصل له في الجمع؟ فقط ايش اضيف له؟ الف وتاء مزيدتين، اضيف له الف وتاء مزيدتان. هذا الجمع مؤنث السالم في حال النصب لا ينصب بالحركة الأصلية الفتحة، ينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. واضح؟ عكسه الاسم الذي لا ينصرف الذي يسمى ممنوع من الصرف، وعرفنا بعض الأسماء الممنوع من الصرف كالاسم المؤنث، العلم المؤنث، وكالعلم الأعجمي، والعلم المركب، والاسم المعدول من كلمة أخرى كأحمد كعمر عفوا، والاسم الذي على وزن أفعل كأحمد وأحمر، والاسم الذي على وزن فعلان كعثمان ورمضان. فهذه الممنوعات من الصرف في حال الخفض في الجر يعني تجر لا بالعلامة الأصلية الكسرة وإنما عكس الجمع المؤنث السالم، تجر إيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. هذا ما تقدم معنا. الآن المؤلف يستمر في ذكر الحركات النائبة عن الحركات الأصلية. لازم تحفظ ماذا أنت أهم شيء في البداية عشان تبني، ما هي الحركات الأصلية وما هي الحركات التي تنوب عن الحركات الأصلية، وكل نائب أين يستعمل. تبهتم؟ وهذا لن تتمكن منه ما لم يحصل معه تكرار. ونحن في هذا الدرس سنكرر حتى يعرف يعقوب أن اسمه يعقوب. كيف عرف ذاك ولم ينسى؟ من كثرة التكرار. فالتكرار في هامش الطار، تكرار حياة العلم مدارسة، التكرار فهم الشطار. طيب، قال وفي الأسماء الستة، انتبه، تسمى الأسماء الستة وتسمى الأسماء الخمسة، تسمى الأسماء الستة وتسمى الأسماء الخمسة. لما؟ هي خمس أسماء، فمن أضاف لها واحد صارت ستة، اللي هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، ذو بيت، ذو سيارة. يضيفون لها هنوك، وأيضا فوك. هذه الأسماء الخمسة أو الستة لا تعرب بالحركات الأصلية في حال الرفع الضمة، وفي حال النصب الفتحة، وفي حال الجر أو الخفض الكسرة، وفي حال الجزم السكون. ها، في ملاحظة اللي هي الأفعال لا تجزم، عفوا الأسماء لا تجزم، وإنما من خصائص الأفعال أنها تجزم الأفعال تجزم من خصائص الأفعال، أما الأسماء لا يدخلها الجزم، بينما من خصائص الأسماء أنها تجر أو تخفض، والأفعال لا يدخلها الخفض أو الجر. إذن هذه أسماء ليس فيها جزم، فيها رفع ونصب وخفض. بما ترفع؟ قال ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. وبما تجزم؟ لا تجزم. لماذا؟ لأنها أسماء والجزم من خصائص الأفعال. قام أبوه، قام أبوه فعل وفاعل، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. أبو فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه الأسماء الخمسة أو الستة. وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. رأيت أباه, رأيت أباه, رأيت فعل فاعل, رأيت التاء هذه يعني أنا تاء متكلم, رأى فعل ماضي مبني على السكون, والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل, أبا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه قل معك ماذا؟ الألف نيابة عن فتحة لأنهم الأسماء الخمس. مررت بأبيه, مررت مرة فعل ماضي مبني على السكون باتصال بالتاء الفاعل, والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل, يعني مررت هذا فعل وفاعل. الباء بأبيه, الباء حرف جر, أبيه أبي اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الياء نيابة عن كسرة لأنهم الأسماء الخمسة, وهو مضاف والهاء أبيه ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف. هنا المثل الذي ضربه المؤلف رحمه الله على كلمة أب, يقول مثله أخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال, بقية الأسماء هذه أيضا عند الرفع ترفع وعلامة رفعها ها الواو نيابة عن الضمة, وعند النصب تنصب وعلامة نصبها ها الألف نيابة عن الفتحة, وعند جرها أو خفضها تجر أو تخفض بالياء نيابة عن الكسر. هذه حتى تعرف هذا الإعراب بالحروف نيابة عن الحركات لها شروط, لابد أن تكون مفردة أب, لو كانت أبوان أو آباء ما تعرف هذا الإعراب بالرفع بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا, لابد أن تكون مفردة لا مثنى ولا جمع, ولابد أن تكون مضافة فهي مضافة معها مضاف إليه, أما لو كان غير إضافة فإنها لا تعرف بالحركات بالحروف نيابة عن الحركات. فكلمة أب وأخ وحم هذه تعرف عادي بالضم رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة خفضا, لابد أن تكون مضافة, مضافة اسم إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر, تقول أبوه أو تقول أبو سعد أو تقول أبوها أو تقول أبو خالد, المهم تكون مضافة إما إلى ضمير وإما إلى اسم ظاهر. أما إذا جاءت مفردة غير مضافة منقطع الإضافة فإنها تعرب بالحركات, هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون مكبرة لا مصغرة, يعني أخوه أخ لو صغرنا تصير أخي, إذا صغرت فإن حينئذ لا تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. في شرط يختص في بعضهم مثل فو, فو معناه فم, حتى تعرب بالحروف نيابة عن الحركات لابد أن تأتي هذه فو من غير ميم, أما إذا جاءت بميم فم فتقول مثلا هذا فمه, وتقول رأيت فمه وضربته على فمه, إذا صار فيها ميم فإنها تعرب بالحركات الأصلية. لابد أن تأتي فوه من غير ميم. وأما ذو فلابد أن تكون ذو بمعنى صاحب، لأن ذو قد تأتي بمعنى آخر، شيء آخر مثل اسم موصول تأتي، لكن لابد أن تأتي ذو بمعنى صاحب، فتقول ذو مال، جاء ذو المال، رأيت ذا المال، مررت بذي المال. فحينئذ هذه الأسماء الخمسة تعرب بهذه الشروط بالحركات النائبة بالحروف النائبة عن الحركات. في أحد عنده سؤال في هذا الموضوع؟ مثال اسمه شيخ لأي شيء؟ ذو الغير الصحيح. إيه بمعنى الذي جاء ذو ذكرته، يعني الذي ذكرته، جاء ذو ذكرته يعني جاء الذي ذكرته، فهي لابد أن تأتي مضافة إلى اسم ظاهر وتأتي بمعنى صاحب. طيب نعم. الكلام على فوه يعني فو لابد أن تأتي من غير ميم، أما إذا قيل ثم بالميم فإنها تعرف حينئذ بالحركات الأصلية. شيخ أحسن إليك، ذو يا شيخ هل يشمل ذوات الأفنان قول جل وعلا ذواتا؟ تصير مثنى هناك، لازم تكون مفردة. معناها قيل معناها الفرج. طيب النسر على كل مجبر أخاك، يعني عرافة رب مجبر أخاك أو مجبر أخوك، مجبر أخوك يعني هي سمعة مجبر أخاك، سمع ذكروا على السمع، وله مجبر أخوك الأصل، مجبر مبتدا وأخوك خبر. ذو بمعنى الذي، الثالث ما أقول جاء ذو ذكرته، ذو مثلا الذي ذكرته، الذي كلمتك عنه، أي كلمة بمعنى الذي يعني اسم موصول تأتي. طيب النحو بابه من حديد وجوفه من قصب، عرف القصب؟ قصب السكر، هذا تأتي بسكين يقطع، يمشي واحد يقطع الطريق، تنقطع شجرة معه على طول تسوي له طريق، ها؟ فقطعه سهل، ما يحتاج إلى منشار كهربائي أو جدون قوي، سكين ينقطع. فمن داخل جوفه من قصب، لكن الباب البداية من حديد، فلا بد أن تصبر عليه، راح نكرر نكرر نكرر لما يلين لنا كما ألان الله عز وجل الحديد داود عليه السلام. ثم إذا لان لك تستمتع به، تجد في متعة، لكن يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى صبر. كثير من الشباب لا يصبر فيحضر في البداية ثم يشوف نفسه ما استفاد، حضرنا قال ما استفاد شيء، جاي من هناك من الخرج متعني ما استفدت شيء. اصبر، لابد ان تصبر، اذا ما صبرت ما تتعلم. طيب راح نكرر هذا وراح نعيد ونسوي لكم مراجعه. في التثنيه المثنى واحد يضاف الى واحد فيصير اثنان، فبدل أن تقول العرب قام زيد وزيد يقول قام زيدا، بدل أن يقول حضر رجل ورجل قالوا حضر رجلا، بدل أن يقول مثلا رأيت شخصا وشخصا يقول رأيت شخصين. ها هذا هو المثنى. المثنى لا يعرب بالحروف الأصلية بالرفع بالضمة وبالنصب بالفتحة وبالخفض بالكسرة. هذا كم راح يعيد الحين حتى الواحد يحفظ مثل اسمه؟ أن الأصلية حركات العرب الأصلية بالرفع قلوا معي ضمة، وبالنصب فتحة، وبالخفض كسرة. مسمي خفض ولا جر؟ ايش رايكم؟ خلنا نصطلح على واحد. خفض. ها؟ بالخفض او بالجري؟ بالجر. يقول الشيخ الثمين رحمه الله دائما يحصل نزاع عند النحاة بين البصريين والكوفيين، طق بطاقك، ويختلفون في امور مثل هذه. يعني بعض ما ادري عاد الحين من هم اللي يسمون البصره والكوفه يسمون ايش؟ هذا يكون خفض، ذاك يكون جر، يختلفون على هذا. المهم يقول الشيخ رحمه الله عليه: ونحن مذهبنا في النحو مع الأسهل. الأسهل الجر هو نفس الخفض، زين؟ راح نقول نسميه جر على طول الآن. طيب عرفنا المثنى. طيب هذا المثنى يا أخوان لا يعرب بالحركات الأصلية بحيث يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر وإنما يعرب بالحروف النائبة عن الحركات. ففي الرفع، في الرفع المثنى، الألف تنوب عن الضمة. لاحظ في الأسماء الخمسة أو الستة الألف نائبة عن الفتحة، في المثنى لا، الألف نائبة عن الضمة. وفي النصب والجري، شوف هذا أسهل شوي من الأسماء الخمسة، لأن في النصب والجري تنوب ماذا؟ الياء. تنوب الياء في المثنى عن الفتحة وعن الكسرة. واضح؟ واضح؟ ينوب، تنوب الألف عن الضمة في المثنى، وتنوب الياء في المثنى عن الفتحة والكسرة. انتبه، فجأة أرجع لك باللي قلناه من قبل. انتبه، ها، انتبه. الأسماء الخمسة ما الذي ينوب عن الفتحة؟ ها؟ الألف. بينما في المثنى ما الذي ينوب عن الضمة؟ الألف. فالألف نائبة تارة عن الضمة. متى؟ أين؟ لا، الألف نائبة عن الضمة تثنية، والألف نائبة عن الفتحة أين؟ الأسماء الخمسة. فالألف نائبة عن الفتحة أين؟ والألف نائبة عن الضمة أين؟ في المثنى. الياء تنوب عن عن الفتحة والكسرة أين؟ في المثنى. الياء تنوب عن الكسرة فقط أين؟ في الأسماء الخمسة. تقول في التثنية: قام الزيداني. أصل الكلام قام زيد وزيد، يروحون يقولون إيش؟ ليش نطولها ويكسيرها؟ قام زيد وزيد، نقول قام الزيداني. فقام فعل ماضي مبني على الفتح، قام فعل ماضي لا محل ولا بالإعراب. الزيداني إذا قام أبوه فعل فاعل، هنا نفس الشيء، قام فعل فاعل، الزيداني فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه قولوا معي ها الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. النون، هذه الألف هي علامة رفع، النون هكذا تعرف، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الاسم المفرد زيد، سمعت التنوين زيد عند التثنية يقول ايش الزيداني، النون هذا ايش يعربونها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لان اصلا كان ايش زيد، جاء زيد وزيد في تنوين، وين التنوين هذا اين ذهب؟ وضعوا حرف نون مكسورة فقالوا الزيداني. إذن الزيداني فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عندك صفحة كاملة ما شاء الله فاضية، اكتب قامة فعل ماضي مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب. الزيداني فاعل مرفوع، ما عندك كتاب؟ الزيداني فاعل مرفوع بالفعل، ها؟ ما في كتاب؟ ما في كتاب؟ عندنا هذا، ما عندك كتاب؟ لا ما خلاص خلا عندك، عندك واحد ثاني الحين عندك خلاص ما عندك خلا معك. هو الشباب يبيعون الدينار برا بس ما ادري اليوم ما جاب حسب لها. ما يخلص درس النحو ولا اصلا الشباب كلهم متغيرين ها كل يوم، بس لا شدون حيل هالمره. الزيداني فاعل مرفوع بالفعل وعلى رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى، والنون عوض عن التنوين. المثال الثاني، رأيت الزيدين، رأيت الزيدين، رأيت فعل فاعل، اختصر لكم رأيت فعل فاعل، الزيدين مفعول به، مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. في أمريكا في واحد أمريكي بريطاني درس باليمن شوي نحو درسهم، ففي بعض المجتهدين فيقول لهم النون هذه ايش، يحاولوا ونحاول، فواحد منهم مسكني على صوب قال في واحد درسنا متحديني اطلع ايش هذه النون يقول، قلت له عوض عن التنوين، قال اوكي استأنس بس بده متى يرجع عشان تحدى. مررت بالزيدين، مررت فعل فاعل، الباء حرف جر، الزيدين اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين. نعم مررت فعل فاعل، الباء بالزيدين، الباء حرف جر، الزيدين اسم مجرور بحرف الجر الباء علامة جره الياء نيابة عن كسرة لأنه مثنى، علامة جره الياء نيابة عن كسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين. طيب قال وفي جمع المذكر الثالث، قام الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. أظن الآن أسهل لما مر معنا جمع مؤنث سالم عرفنا صار عندنا الخلفية أن الجمع يعني ليس مفرد ولا مثنى. وسالم يعني سلمت حروفه عند الجمع مثل ما هو. لك هناك جمع مؤنث سالم وهنا جمع ذكر سالم، صار أسهل. شوف شلون. فالجمع يعني ليس مفرد ولا مثنى، والمذكر يعني ليس مؤنث، والسالم الذي سلمت حروفه عند الجمع. ارجع معي شوف الجمع المؤنث السالم كيف حصل له عند الجمع؟ بزيادة ألف وتاء، صح؟ الجمع المذكر السالم حروفه هي، كيف ماذا حصل له عند الجمع؟ بزيادة واو ونون أو ياء ونون. واضح؟ إذن هو جمع مذكر سالم. مسلمون تصير مسلمون، مؤمنون تصير مؤمنون. فالكلمة إذا أضفت لها واو ونون عند الجمع أو ياء ونون عند الجمع تسمى جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم لا يعرب بالحركات الأصلية في الرفع بالضمة، وفي النصب بالفتحة، وبالجر بالكسرة، لا، وإنما يعرب بحروف نائبة عن الحركات. فالذي ينوب عن الضمة في الرفع الواو. سهلة هذه، يعني الواو تشبه الضمة بس كبيرة، هي ضمة كبرها شوي يصير واو، ها؟ فالجمع المذكر السالم يرفع بالواو أو يرفع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هي أصلها مسلم، صاب مسلمون. في حال النصب والجر تنوب الياء، في النصب تنوب الياء عن الفتحة، وفي الجر تنوب الياء عن الكسرة. إذن الياء، لاحظ شوف عين شلون سهل صار، الياء في موضعين اثنين تنوب عن الفتحة والكسرة، في المثنى وفي جمع المذكر السالم. لكن الفرق بينهما أن النون في المثنى تأتي مكسورة، والنون في الجمع المذكر السالم تأتي مفتوحة. واضح؟ المسلم مسلمون في المثنى إذا وضعته في موضع نصب مسلمون تقول رأيت مسلميني. في جمع ذكر سالم تقول رأيت المسلمين. واضح؟ هذا الفرق. في فرق آخر، اكتب انت مسلمين ومسلمين، اكتبها جنب بعض مع التشكيل، مسلميني، شكلتها مسلميني، مسلمين. ما الفرق بينهما؟ شكلها، شكل، اكتب اكتب اكتب مرجع ميم نعم نعم آخرها كسرة وآخرها فتح، هذا عرفناها. شوف في شيء ثاني، ميم والياء مسلمين. واحد واحد واحد. طيب أول شيء أنا أريد كل منكم الآن يكتبها ويشكلها حرف حرف. مسلمين اكتبها وشكلها، اكتبها شوي كبيرة كذي وتحط التشكيل على افرد الحروف يعني. مسلمين أنا بكتبها بعدها. وس لي مي مس لي مي ني مس لي مسلمين مس لي مي يا نعم ها صلاة المصر احنا شايفين الحين ايش كسرة وفتحة بالنسبة للنون في فرق اخر مسلم مسلمين مسلمين ها لا الميم بالنسبة للمثنى مفتوحة اذن هذه الياء اللي هي علامة إعراب سواء تنوب عن الفتحة أو تنوب عن الكسرة في المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها مسلي مي ما ميني في الجمع تنوب الياء عن الفتحة أيضا والكسرة هذا الياء لكن مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها مسلي مينا إذا المسلمين هذا إيش أول واحدة مثنى الثانية جمع ما الفرق بينهما ها العكس شنو العكس قول لي من يعرف يرفع عيده ويتكلم لغة عربية ويقولها كذا كذا كذا كذا بغانا النون في آخر مسلمين مكسورة مكسورة مسلمين جيب الفرق مع بعض قول الياء في المثنى الياء في المثنى ما قبلها مفتوح مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها حلو وفي الجمع ذكر سالم الياء مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها مية مية واضح الآن واضح شيخ هذه مدينة هذه طيب الآن واضح عرفنا حين الفرق بين الجمع ذكر سالم والمثنى لما واحد يقول مثلا كلمت مسلمين ويقول كلمت مسلمين لازم يعرف هذا مثنى وهذا جمع طيب هذا الجمع مذكر السالم يرفع وعلامة رفع الواو نيابة عن ضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة ما الفرق بينه وبين المثنى المثنى يرفع وعلى رفع الألف نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة هذه الياء ماذا تميز المثنى عن الجمع أما ياء التثنية مفتوح ما قبله الياء مكسور ما بعدها ياء الجمع ذكر سالم مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها طيب نستمر وتقول في الأمثلة الخمسة شوف النحاة أيضا عنده مصطلحات الأمثلة الخمسة تسمى في كتاب آخر الأفعال الخمسة ما تضيع أنت يقولك مرة أمثلة خمسة إحنا اللي درسناها في المدارس والجامعات والكذا الأكثر يقولون إيش يسمونها الأفعال الخمسة فالآن تسمى الأفعال الخمسة فوق كلمة الأمثلة الخمسة الأفعال الخمسة أو فوق الصفحة بالأعلى اكتب إيش إعراب الأفعال الخمسة هذه يا محمد العرجاني الأفعال الخمسة شوف لك أحد الطريقين أسهل واحفظ الطريق الأول أن تعدها عدا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فتقول اكتب صفحة الأفعال الخمسة وهي واحد تفعلاني اثنين يفعلان، ثلاثة تقومون، عفوا تفعلون، تفعلون ثلاثة تفعلون، أربعة يفعلون، خمسة تفعلين، هذا الخمسة صح؟ تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. هذه أفعال خمسة، تفعلان للمخاطبين، يفعلان للغائبين، تفعلون للمخاطبين، يفعلون للغائبين، تفعلين للمخاطبة المؤنثة. للمخاطبة المؤنثة تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. هذا اسمه ايش؟ افعال الخمسة. هي بداية صعبة شوي شوي راح تسهل. تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. زيدها شوي. تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. ها طيب واضح؟ هاي الافعال تحب تحفظها هكذا يا محمد العرجاني؟ احفظها. في طريقه ثانيه، تعريف ثاني. ما هي الافعال الخمسه؟ الجواب الافعال الخمسه هي تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. هذا جواب صحيح. جواب ثاني، تعريف ثاني. الافعال الخمسه كل فعل اتصل به منو ما عندك كتاب؟ عد النسخ الله يخليك. ها؟ معلش بس عدهم عد أحسن. ما يحتاج. لا يحتاج. كثير كراتين عندنا. معلش. أصل المقصود. يلا. منو ما عنده؟ يعني ذاك اليوم في ناس خمط لخمطة حسب لا يعني توزيع وراح. معلش هو توزيع بس ما يبي يدرس معانا مثل هذا الحين. ولد زكي كل أسبوع يأخذ له واحد يروح يبسط فيهم بالأردن يبيعهم. ترى احنا نعرف الكلام هذا يا زلمة، ودائما يقولك شيء ببلاش كثر منه، هذا ببلاش. كل فعل مضارع. عطى الشيخ سيد، عطى الشيخ سيد. حتى لو عندك عطى تتبع معنا عادي عادي تودي الصومال معروفة. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطب. هذا التعريف الثاني له. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. أيسر؟ تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين، ولا كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة؟ ها؟ يا يا يا المؤنث المخاطب. التعريف الثاني لو قيل لك اضرب لنا أمثلة على كل فعل اتصل به ألف الاثنين لقلت تفعلان ويفعلان، واذكر لي أمثلة على كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة تقول تفعلون يفعلون. وكيف يعني يا فعل مضارع اتصلت به يا المؤنث المخاطبة؟ يعني تفعلين. فالمس هي هي. أظن أسهلكم ها تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. لكن في ناس لا مستواهم أكبر، ما يعجب يقول تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين، يقول هو كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. إحنا نخاطبكم بالتعريف. طيب هذه الأفعال مر معنا أن من خصائص الأفعال أنه يجزم، بينما الأسماء لا تجزم، كما أن من خصائص الأسماء أنها تجر بينما الأفعال لا تجر. إذن بما تشترك الأسماء والأفعال؟ في الرفع والنصب. وبما أن هذه أسماء أفعال خمسة راح نعرف كيف تعرب في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجزم ولا جر فيها لأن أفعال. فيقولك هاي الأفعال الخمسة في الرفع ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجر، صح تجر تجزم ما تجر، وتنصب وتجزم بحذف النون. هذه أفعال مو جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم أسماء، هذه أفعال. الاسم كل كلمة دلت بمعنى بذاتها غير مقترنة بزمن، الفعل كل كلمة دلت معنى بذاتها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الحرف كلمة دلت بمعنى بغيرها غير مقترن بغيرها ما تدل معنى بنفسها. زين هاي الأفعال الخمسة في حال الرفع ترفع بثبوت النون، في حال النصب والجزم بحذف النون، يقول بحذفها. طيب تقول الطالبان يقومان، الطالبان يقومان، وأنتما تقومان، وأنتم تقومون، وهم يقومون، وهي تقوم. فالفعل إذا لم يسبق بجزم ولا ناصب يبقى على أصله أنه إيش مرفوع. فإن كان من الأفعال الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون، النون تلفظها تقومان يقومان تقومون يقومون تقومين، موجود النون. كيف نعرف هذا؟ أنتما تقومان، أنتما مبتدأ، تقومان هذه جملة فعلية، فعل وفاعل، فعل وفاعل. أين الفاعل؟ تقومان الألف، الألف. أما قلنا كل فعل مضارع اتصل بألف التثنية ها تقومان، والنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ألف فاعل. طيب أنتما تقومان، أنتما مبتدأ، تقومان تقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن ماذا؟ الضمة، لأنه من الأفعال الخمس. والألف فاعل. طيب أنتم تقومون نفس الشيء، تقوم الفعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل. أنت تقومين نفس الشيء، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والياء فاعل. طيب أنتم تعرفون أن لن أداة نصب، فإذا أردنا أن ننصب فعلا من أفعال خمسة فإنه ينصب إيش؟ ها، في حذف النون، صح؟ لن، أنتما لن تقوما، أين النون؟ حذفت. لماذا؟ لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة، فنقول لن أداة نصب، تقوما ها فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف، والألف فاعل. تنصب الصابة لن، هذه تنصب، خد بالك. لن تقوما نفسها يا شيخ، ولن يقوما ونفس لن تقوموا، وين النون؟ أين النون؟ منصوب بلن وعاد نصبه حذف النون. طيب المؤنثة وقال أنت لن تقومي، يوم في الرفع أنت تقومين مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، في حال نصب أنت لن تقومي، أين النون؟ حذفت لأنه منصوب وهو من الأفعال الخمسة وينصب علامة نصبه حذف النون. هذه لن تنصب الفعل المضارع إن كان من الأفعال الخمسة علامة نصبه ستكون حذف النون. الجزم لن أداة نصب، ولن أداة جزم، أيضا الأفعال الخمسة تجزم بلم، وعلامة جزمها حذف النون لأنه الأفعال الخمسة. فتقول لم يقوما، لم تقوما، لم يقوموا، لن، لم تقوموا، لن تقومي، واضح؟ فيجزم وعلامة جزمه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. الخلاصة، الأفعال الخمسة وهي تفعلان، يفعلان، تفعلون، يفعلون، تفعلين، ما هي؟ هي كل فعل مضارع تصل به ألف اثنين أو واو الجماعة أو الياء المؤنثة المخاطبة. إعراب هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب بحذف النون نيابة عن فتحة، وتجزم بحذف النون أيضا نيابة عن السكون. واضح؟ انتهى درس اليوم. الآن الله يعينكم على المراجعة. الواو فاعل. نعم؟ الواو فاعل والياء فاعل. إيه، الألف فاعل والواو فاعل والياء فاعل. تشيل إعرابها. ها؟ إعراب فاعل شنو؟ كل واو فاعل. كل واو فاعل؟ لا أقول الواو فاعل بس كيف الإعراب؟ إيه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع إذا تبي يعني تستعرض شوي بالجيتي. طيب سؤال، ما هي العلامة الأصلية في الرفع؟ وما الذي ينوب عن الضمة وأين؟ يلا قول ينوب عنها كذا في كذا وينوب عنها كذا في كذا وينوب عنها كذا في كذا. ينوب عن الضمة اي الكسرة في جمع ما كسرة دون نحو تاخذ كله من اول اخر، ما تنوب الكسرة عن الضمة ابدا ابدا، لو اجتمع السنة والشيعة تجتمع. رب العالمين يقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، رب العالمين يقول أم نجعل الذي آمنوا صالح كالمسلم الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فجار ما يصير، رب العالمين يقول أم نجعل المسلمين كالمجرمين، راضي مجرم ما يصير، عمرها ما نابت الكسر على الضمة يا بن شبعان سامحك الله. يلا ما الذي ينوب عن الواو؟ عن الواو أين؟ ولا حتكلم خشوف في الجامعة الإسلامية وما خرجت لنا الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة تنوب الواو عن الضمة، وبعد في جمع ذكر سالم سالف أيضا، وجمع ذكر سالم تنوب الواو عن الضمة في الأفعال، في الأفعال الخمسة ثبوت النون إيه. بس الواو تنوب عن الضمة في موضعين اثنين، الأسماء الخمسة أو الستة وفي جمع ذكر السالم. طيب متى تنوب الألف عن الضمة؟ متى تنوب الألف عن الضمة؟ العازمة في التثنية بارك الله فيك. طيب متى تنوب الألف عن الفتحة؟ متى تنوب الألف عن الفتحة؟ الأسماء الخمسة، خمسة أو الستة، رأيت أباه. السؤال هذا صعب جدا جدا جدا جدا. متى تنوب الياء عن الضمة؟ ما فيها، هذا بالفارس أو البربري يمكن نروح ندور. طيب متى تنوب الياء عن الفتحة؟ متى تنوب الياء عن الفتحة؟ في المؤنث الياء في كم موضع؟ يعني فتحة في الأسماء الخمسة، في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة وفي المثنى. المثنى صح بس ما طيب نبي واحد أنت جيد لك واحد أجود تدري الله يؤتي من يشاء. لأن أنت ذكرت كل اللي درسناه اليوم كذا وكذا وكذا وكذا وتقول اختار واحد منهم. لا المسألة خلاص لا لا يلا عبد العزيز. المثنى وجمع مذكر سالم. المثنى في موضعين هكذا الجواب، تنوب الياء عن الفتحة في موضعين، في التثنية أو المثنى وفي جمع المذكر السالم. طيب ومتى تنوب الياء عن الكسرة؟ في كم موضع تنوب الياء عن الكسرة ومتى وأين؟ أبا عيسى. الأسماء الخمسة في جمع المذكر صح، تنوب الياء عن وبعد في التثنية تنوب الياء عن الكسرة. احنا قاعد كان كسرة عن الفتح، شنو السؤال كان؟ هل كسرة؟ هل كسرة؟ إذن تنوب عن الكسرة في الأسماء الخمسة أو الستة وفي التثنية وفي جمع مذكر السالم. شوف الياء تنوب عن الكسرة. طيب متى تنوب الكسرة عن الفتحة؟ متى تنوب الكسرة عن الفتحة؟ متى تنوب الكسرة عن الفتحة؟ هتعرفي؟ كسرة تنوب عن الفتحة. كسرة تنوب عن الفتحة. تقول إيش؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر النيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يلا متى؟ ها؟ يعني متى؟ في كم موضع؟ موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مفعول به منصوب بالفعل عاد نصبه الكسر يعني عن الفتحة لأنه جمع ذاك مؤنث سالم. صح؟ وتقول ماشي. طيب اعكس الآن. ومتى تنوب الفتحة عن الكسرة؟ هو مجرور ولا تحط له فتحة؟ متى؟ يلا أنت اسمك؟ يوسف. يوسف الشمروخ. متى؟ الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف. يلا متى؟ الاسم أحسنت بارك الله فيك. صح الاسم الذي لا ينصرف. تقول عن عمر بن الخطاب عن حرجر عن عائشة رضي الله عنها. صح؟ إيه وشنو قاعد يدرفك الدرس؟ أنا رجعت الدرس الأول. طيب ما الفرق بين ياء الجمع المذكر السالم وياء المثنى؟ يلا يا المثنى ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. تقول مسلمي مسلمي ما مي ني. وجمع ذكر سالم ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. مكسور ما قبلها مكسور وما بعدها مكسور. مسلمي نا صح. طيب بعد ايش اسوي فيكم؟ طيب سؤال ما إعراب النون في مثل قوله جاء المسلمون؟ النون هذه شو إعرابها؟ هنرفع معنويات الأخ. يلا لا مشكلة عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسنت. لو ما كنا في المسجد لقلنا لما قلنا صفقولة ما في صفقة لا داخل المسجد برا المسجد. عرفتوا؟ واضح؟ من يعرف لنا الأفعال الخمسة تعريفا؟ لا أريدك أن تعدها عدا، أريدك أن تعرفها تعريفا. كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة. ماشي ما يخالف واو الجماعة أو ألف التثنية أو ألف اثنين أو ياء المؤنث المخاطب. أحسن. سؤال تدلون بيوتكم؟ تدلون؟ إذا تدلون بيوتكم انصرفوا راشدين. والله تعالى صلى الله عليه وسلم.